شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهنا مسألة حصل فيها وهم في دروس ماضية ذكرنا بها بعض الإخوة أو أحد الأخوات تحديدا، وعندما ذكرنا في حديث وإذا استيقظ أحدكم من نومه، في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، أظن حصل وهم. نحن قلنا أن قلنا أظن الجمهور على أن هذا الحكم خاص بنوم الليل، أظن قلنا مثل هذا. نعم، هذا وهم يا إخوان. الجمهور قالوا بأن هذا عام في نوم الليل والنهار، بينما الإمام أحمد ومن قال بقوله هم الذين قالوا بأن هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار، لأن البيتوتة غالبا ما تكون من نوم الليل. المسألة الثانية التي أريد أن أذكر بها وأؤكد عليها، أن يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون هناك تسميع إن شاء الله عز وجل. طيب، اليوم عندنا أحاديث الوضوء، وقد تقدمنا في أو تقدم الحديث في الدرس الماضي عن شيء من حديث عثمان رضي الله عنه، أليس كذلك؟ أظن وقفنا عند قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر، أليس كذلك؟ نعم. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، لأن حديث عثمان سائر ما ذكر فيه أن الغسل يكون ثلاثا، وهذا الحديث يعتبر من أتم الأحاديث في صفة الوضوء. والوجه مأخوذ من المواجهة، فما تواجه به الناس أخذ منه الوجه، وحدود الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن أو إلى نهاية الفك السفلي، هذا طولا. طبعا العوام يقولون لأصحاب اللحى يبدقن، هذا غلط، لأنه ليس الذقن من خصوصيات الرجال، بل النساء كذلك لهن أذقان، أليس كذلك؟ ولكن نقول يا صاحب اللحية، هذا هو التميز للرجل، فهو يتميز بلحيته لا بذقنه، هذه صفة رجولية كمالية في الذكور. وعرضا ما بين فروع الأذنين، والأذنان ليس بداخلين في الوجه، وإنما هما تابعان للرأس. إذن حدود الوجه يا إخواني إذن طولا من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن أو إلى الفك السفلي، وعرضا ما بين فروع الأذنين، هذا فرع الأذن وهذا هو الفرع الثاني، ما بينهما هو الوجه عرضا، ويدخل في ذلك المآقي وهي ملتقى العين مع الأنف، ويدخل في ذلك المقلتان وهما أسفل العينين، ولا يدخل في ذلك داخلة العينين، فغسل داخل العينين ليس من الدين في شيء، وإن كان قد روي عن عبد الله بن عمر، ولكن خالفه في ذلك سائر الصحابة. أما اللحية فتخليلها مستحب إذا كانت خفيفة، وأما إذا كانت اللحية كثيفة فيلزم التخليل، لكن لا يلزم الإمعان إلى البشرة، فيفرق بين اللحية التي تبدو البشرة من خلالها واللحية التي لا تبدو البشرة من خلالها. فاللحية التي لا تبدو البشرة من خلالها هذه يكفي فيها التخليل العام، ولا يلزم إبلاغ الماء إلى أصول الشعر، بخلاف اللحية الخفيفة فيجب أن يوصل العبد الماء لأن البشرة ظاهرة، يعني البشرة ظاهرة. وليس في التخليل حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها آثار موقوفة عن الصحابة، بعضها جياد محتج بها. فالسنة في التخليل أصلا أخذت من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد سئل غير واحد من الأئمة عن أحاديث التخليل فبين أنه لا يصح منها في المرفوع شيء. إذن نقول: متى يكون التخليل واجبا؟ إذا كانت اللحية خفيفة تبدو البشرة من خلالها، هنا يجب التخليل. متى تكون مستحبة؟ إذا كانت اللحية كثيفة، في هذه الحالة يقتصر بالتخليل العام أو بإمرار الماء على ظاهر اللحية. أنت لحيتك من اللحى الخفيفة أم الكثيفة؟ في حقك ماذا يكون؟ التخليل واجب، نعم، لكن في حقه يكون التخليل مستحب. طيب، قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثة. هنا الغاية داخلة في المغية، الغاية داخلة في المغية إلى المرفقين، أي المعنى يا شيخان أن المرفقين داخلان في الغسل، ثلاثا، أي ثلاث مرات. ولا بد من التنبه يا إخوان أن اسم المرة يطلق على ما تم به الإسباغ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا أخذ ماء يسيرا فسكبه على يده لكنه ما غسل إلا نصف الساعد، هل نقول هذه مرة؟ لا، نقول خذ ماء آخر ضعه. فإذا تم الإسباغ فهذه مرة، وإن تكاثر أخذ الماء للعضو، واضح؟ فإذا اكتمل الإسباغ هذه واحدة. وهذا طبعا يتصور عندما يكون الماء قليل يسير، فالإنسان أحيانا يأخذ بأطراف يده شيء يسير ثم يضعه ويدلك ويغسل ثم يأخذ، هذه كل مرة واحدة. لكن لا يتصور هذا مع الماء الكثير إلا عند الموسوسين أو عند المسرفين أم المبذرين. ها؟ مسرف؟ لماذا مسرف؟ بزيادة فيه، أحسن. والمبذر وضع شيء في غير موضعه. جيد. وكذلك يقال بالنسبة للوجه أيضا يا إخوان، لو أن إنسان أخذ ماء فغسل، فانغسل بعض الوجه بهذا الماء، هل هذه واحدة؟ نقول لا، حتى يتم الإسباغ تقول هذه واحدة. قال ثم مسح برأسه. الراجح في مسح الرأس التعميم، وهو واجب، على الذكور والإناث. وهناك فرق بين قضية الإقبال والإدبار باليدين في مسح الرأس وبين قضية التعميم. الإقبال والإدبار سنة كما سيأتي معنا، لكن التعميم واجب. لماذا قلت هذا يا إخوان؟ لأن هناك مشكلة تحصل لبعض النساء بالذات إذا كان عندها مناسبة، عرس أو نحو ذلك، وتكون قد هيأت شعرها بصورة ما، لو أقبلت وأدبرت أفسدت قصتها. لكن نقول التعميم لا يسقط، نقول اتجهي بالماء بيديك اتجاها واحدا، واضح؟ فإذا تعذر عليها أن تأتي بالسنة فلا تسقط الواجب، ولكن الكمال الإقبال والإدبار، الإقبال والإدبار. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا في حديث عبد الله بن زيد بعد قليل إن شاء الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب مسح بعض الشعر لا الكل، وهذا مذهب للشافعي ومذهب لأبي حنيفة، واختلفوا في تحديد هذا البعض، فبعضهم قال 3 شعرات وبعضهم قال ربع الرأس، وكل هذا تحكم بغير دليل، اجتهاد بغير دليل. الأحاديث صريحة في التعميم كحديث عبد الله بن زيد كما سيأتي. والأصل عندما أقول فلان مسح برأسه، ما الذي يتبادر إلى الذهن يا إخوان؟ العموم أم البعض؟ العموم، أليس كذلك؟ وهذا هو الأصل في سياق القرآن كذلك، فامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق المفيدة للتعميم، أي عمموا رؤوسكم بالمسح حالة كونكم ملصقين أيديكم برؤوسكم ماسحين. قد يقول قائل ورد عند بعض أهل العلم بأن الباء تأتي للتبعيض، لكن نقول ليست هي الأصل في بابها، أليس كذلك؟ ليست هي الأصل في بابها. ثم نقول إن السنة شارحة للقرآن مفسرة له، كما أنها تستقل بالأحكام عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كل الذين نقلوا مسح رأسه نقلوا أنه عمم الرأس بالمسح. بل وجاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه 3، وهي رواية شاذة منكرة. فالمحفوظ في مسح الرأس أنه يمسح مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر، والأذنان من الرأس. ويروى بهذا المعنى حديث مرفوع ولا يصح. لكن هذا هو الراجح عند جماهير الصحابة أن الأذنين من الرأس فيمسحان كما يمسح الرأس، والرأس يعمم فالأذنان تعممان كذلك. وقد جاء في صفة التعميم أن يضع إبهامه في داخلة أذنه، عفوا أن يضع سبابته أو المسبحة في داخلة أذنه، وأن يمر بإبهامه على ظاهر أذنه وصماخها بهذه الصورة، هذا الوضع وهذا الإبهام، الإبهام على ظاهر الأذن والسبابة في داخلة الأذن في تجويفها، ثم يمر هكذا على صماخ الأذن حتى ينتهي بها إلى آخر الأذن ويعود. هذه صفة مسح الأذن. ولا يؤخذ للأذنين ماء جديد، بل بنفس الماء الذي مسح به رأسه. وحديث وأخذ لأذنيه ماء جديدا لا يصح، ولكنه صح موقوفا على ابن عمر، فقد كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا، لكن العمل على ما عليه سائر الصحابة رضي الله عنهم وما هو المنقول من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحدود الرأس لا يدخل فيه العنق، فمسح العنق بدعة. هناك بعض الناس يمسح عنقه أثناء الوضوء، وهذا ابتداع في الدين. وإن كان على العنق شعر، لأن العنق ليست من الرأس. وهنا مسألتان، الأولى مسألة القزع يحسن ذكرها هنا، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض على حديث ابن عمر في الصحيحين نهى عن القزع. فعلى هذا إذا حدد الإنسان بالموسى من جهة قفاه فأخذ شعر العنق فلا شيء عليه، لأن العنق ليس من الرأس. لكنه لو حدد فوق أذنيه دخل في القزع، لأن الأذنين من الرأس، فيفرق بين الشعر النابت على العنق والشعر فوق الأذن أو حول الأذن. فلا تسمح للحلاق أن يحدد شعرك بالموسى حول الأذن، فإنه داخل في القزع. المسألة الثانية، المسترسل من الشعر المتدلي، هذا لا يجب تعميمه بالمسح، فإذا كانت هناك جدائل وضفائر سواء للرجال أو للنساء، فهذه الجدائل أو هذه الضفائر ليست داخلة في المسح، ليست هي من الواجب. لماذا؟ لأن المسح للرأس والشعر المتدلي ليس ملصقا بالرأس، فكما أننا أخرجنا شعر العنق وإن كان على امتداد شعر الرأس، فكذلك الشعر المسترسل المتدلي هذا لا يدخل في عموم المسح. بمعنى لا يلزم المرأة أو الرجل إذا كانت له جدائل أن يعمم جدائله كذلك بماذا؟ بالمسح. والبعض مستغرب يعني هذا ليس بغريب، كان هذا موجودا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه له جديلتان، له ضفيرتان رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن الأصل في إيجاب التعميم هو الشعر على حدود الرأس، الشعر على حدود الرأس. هناك أيضا مسألة وهي قضية تقبيل الأصابع. بعض الناس إذا توضأ فبلغ غسل الوجه فغسل ظاهر عينيه قبل أصابعه، إذا سألته لماذا يقول هذا يحافظ على قوة البصر ويكون سببا لمنع العمى، فنقول نعوذ بالله من العمى في الدين قبل العمى في البصر. من أين هذا؟ هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في ذلك أثارة من علم؟ الجواب لا. كما أن هناك بعض الناس يتخذ أذكارا معينة مع الوضوء، فإذا أراد أن يغسل يديه يقول اللهم آتنا كتابنا بيميننا، ثم إذا أراد أن يغسل وجهه قال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم إذا وهكذا عنده مع كل عضو من أعضاء الوضوء ذكر يتلفظ به، وما علم أن الشيطان يتلاعب به، نسأل الله العافية والسلام. فليس هناك ذكر في الوضوء قط يثبت سوى الذكر في آخره، ليس هناك ذكر يثبت إلا الذكر في آخره، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ظاهره أي على حدود ما يغسل من الرجل إلى الكعبين. قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل. وهنا تأتي مسألة تخليل الأصابع كذلك، وإنما ذكرناها خاصة في الرجلين لأن هناك بعض الناس أصابعه ملتصقة، أصابع الأقدام ملتصقة إما لمرض أو لكبر في السن، تجد بعض الأصابع ملتصقة، فهنا على الراجح يجب التخليل، وهذا مذهب الشافعي، لأن الماء يجب إيصاله إلى كل أعضاء الوضوء، فإذا غسل ظاهر قدمه فلن يبلغ الماء إلى ما بين الأصابع، فهنا يجب التخليل. أما إذا كانت الأصابع على هيئتها ليس فيها التصاق فلا يلزم التخليل. مسألة، هل يجب تحريك الخاتم في غسل اليدين؟ الجواب لا يجب، لأن الخاتم كان معروفا ومستعملا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تحريك الخاتم في الوضوء، وردت أحاديث لكن لا يصح منها شيء في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب تحريك الخاتم. قال ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، في التعليم بالقدوة العملية، وهذا عام في الصلاة والوضوء والاغتسال وغير ذلك، ومن منع التعليم بالقدوة العملية لا دليل معه على ذلك، لأن يعني بعض أهل العلم قال لا يجوز أن نعلم الناس كيفيات الصلاة هكذا، نقول مثلا ركع هكذا وقام هكذا ونحن لسنا في صلاة إلا من باب التعليم فقط، بعضهم منع من هذا وهذا لا دليل عليه، بل الأدلة واضحة وقد جمعت حظا منها في كتاب أخطاء المصلين ترونه إن شاء الله جل وعلا أدلة دالة على التعليم بالقدوة العملية لمن لا يصلي فقط ليعلم الناس، يخبرهم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله نحو وضوء، فرق بعض أهل العلم بين كلمة نحو ومثل، فقالوا مثل تدل على المطابقة، تدل على المطابقة، ونحو تدل على المقاربة، تدل على المقاربة أي قريبا من وضوء هذا. وبعضهم ذهب إلى أن نحو بمعنى مثل، والراجح في ذلك أن نحو ومثل لكل منهما استعمال في بابه، إلا أنه يكون في سياق ما مثل بمعنى نحو أو نحو بمعنى مثل. قال وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، لاحظنا قال من توضأ نحو وضوئي ما قال نحو وضوئي، لأنه يريد إيش هنا؟ الفعل، يريد الفعل. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متعلق بفضائل الوضوء، فمن ضبط هذا الوضوء وأتى به على نحو ما أتى به عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي لم يوسوس ويسترسل مع وسواسه، وهذا يدل على عظمة الخشوع وأن الله جل وعلا يحب ذلك من عباده، وأن الله تعالى يريد من عباده إذا قالوا الله أكبر أن يحققوا معنى هذا اللفظ إذ نطقت به ألسنتهم، فلا بد أن يتواطأ القلب مع هذا اللسان أن الله أكبر من كل شيء، فلا يخطر ببال الإنسان إلا ما يتعلق بهذه الصلاة بأذكارها وخضوعها وخشوعها وأركانها ومستحباتها وواجباتها. والأمر يحتاج إلى مجاهدة، والأمر يحتاج إلى مجاهدة، لكن يهدى من جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا أمر حقيقة يحتاج إلى صبر، فالأمر ليس بيسير. والأجر مترتب عظيم، قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ذهب بعض أهل العلم إلى عموم المغفرة حتى الكبائر، وهذا مذهب ابن حزم وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، بينما ذهب الجمهور إلى أن مثل هذه الأحاديث يقصد بها ما دون الكبائر، ما دون الكبائر، وهذا هو الراجح، فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فخص الكبائر من سائر المعاصي. وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فخص الكبائر. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن مثل هذه الأحاديث تحمل على تكفير ما دون الكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة نصوح بين يدي الله عز وجل. في فضل الوضوء نذكرها لتمام الفائدة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، وهذا عام يا إخوان في الذكر والأنثى، قال: فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم ذكر سائر أعضاء الوضوء، يعني إذا غسلت وجهك خرت الخطايا من وجهك، إذا غسلت يديك إلى المرفقين خرت الخطايا التي ارتكبتها بيدك، وكذلك بالنسبة لرجليك. هذا فضل عظيم يا إخوان. منها أيضا حديث أبي مالك في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطره قيل جزءه، وقيل شطره قيل نصفه، وهذا يدل على فضل الطهارة والتطهر. وفي الباب غير ذلك. مسألة ما هي شروط الوضوء؟ ذكر بعض أهل العلم شروطا للوضوء، فذكروا الإسلام لأن وضوء الكافر لا ينفعه، وذكروا العقل لأن المجروح غير مخاطب، وذكروا التمييز وهو سن السابع على الصحيح والراجح، لأن من هو دون سن التمييز غير مخاطب أصلا بالصلاة، وذكروا الحدث أي إذا وجد الحدث اشترطت الطهارة كما تقدم معنا، وذكروا عدم المانع من استعمال الماء كمرض أو عدم وجود للماء، وهذا سيأتي معنا في كتاب التيمم بإذن الله عز وجل. هل تكلمنا في الدرس الماضي عن قضية يعني متى يشرع للإنسان الوضوء؟ تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، ها تكلمنا جيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت مع عمرو بن الحسن، أو شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال عما أشكل، وفيه إتيان أهل العلم للاستزادة والتفقه في الدين، وفي أنه لا حياء في الدين وإن كانت المسائل الظاهرة، تأتي وتسأل لكي تتعلم، والأمر كما قال مجاهد: اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. قال: فدعا بتور، التور إناء من صفر يعني من نحاس، كان مشهورا عند العرب يستعمل، قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأكفى على يديه من التور. تذكرون في حديث عثمان فعل مثل ذلك أيضا، لأن تقدم معنا أن السنة أن لا يدخل يديه في الإناء، بل يكفئ من الإناء يغسل يديه ثم بعد ذلك يدخل يديه في الإناء. قال: فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، جاءت رواية عند البخاري مرتين، وهذا يعتبر من باب التنوع في العبادة. غسل اليدين إلى مفصل الكف أو الرسغ سنة بالاتفاق، وغسلهما إلى المرفقين فرض من فروض الوضوء. وبعض الناس يخطئ في هذا الباب خطأ كبيرا، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء باطل وما صلي به من الصلوات باطل كذلك. وذلك أن البعض إذا شرع في الوضوء غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم يغسل إيش؟ يديه. فإذا أراد أن يغسل يديه يحمل الماء ويسكب الماء على ساعده ولا يغسل كفه مرة أخرى، يقول يكفي غسلته في أول الوضوء، وهذا خطأ. فإن غسلهما في أول وضوء سنة، بينما غسلهما في أثناء الوضوء فريضة، فيجب تعميم الماء من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل. فإذا أخذت الماء وسكبته على ساعده، كثير من الناس يفعل هكذا، وانظر إلى المطاهر حيث يتوضأ الناس وتابع أهل بيتك، يسكب الماء على ساعده ويفعل هكذا، لا يرجع مرة أخرى إلى كفه، يقتصر فقط إلى حد الرسغ، هذا خطأ. ترجع مرة أخرى إلى يدك كاملة، تدخل الكف مع الأصابع في غسل اليدين إلى المرفقين، فلا بد من التنبه لذلك. قال: ثم أدخل يديه في التور. نعم، الآن بعد أن غسلهما خارج التور أدخلهما الآن داخل التور. قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات. فيأخذ الماء في كفه فيجعل بعضه في فمه والباقي في أنفه، نفس حفنة الماء التي أخذها، بعضها في الفم والباقي في الأنف. لكن من لا يحسن ذلك عليه في البداية أن يتنبه، لأنه قد يعني يشرق في أول مرة أو نحو ذلك، يعني عليه أن يكون حذرا. يأخذ الماء فيضع بعضه في فمه يتمضمض، ثم يضع الباقي في أنفه من نفس الكف. بثلاث غرفات، أي حصلت المضمضة والاستنشاق بنفس الغرفات الثلاث، وهذا هو الراجح، بينما ذهب الشافعي إلى مشروعية الفصل، فثلاث غرفات للفم وثلاث غرفات للأنف، والأمر محتمل، وإن كانت السنة أظهر في الثلاث غرفات بكف واحدة وأرجح. قال: ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، هذا قد تقدم. قال: ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، هذا غير الغسل الأول يا إخوان، الغسل الأول كان إلى مفصل الكف، هذه الغسل الآن إلى المرفقين بما فيها إيش يا إخوان؟ الكف، بما في ذلك الكف. قال: ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هذا هو المحبوب، أن المسح يكون مرة واحدة بإقبال وإدبار. من صفات الإقبال والإدبار أن يبدأ بمقدم الرأس حتى يذهب إلى قفاه، ثم يرد يديه من حيث بدأ. الصفة الثانية المذكورة العكس، يبدأ من مؤخر الرأس إلى أن يأتي إلى مقدمه، ثم يعود بيديه إلى مؤخر الرأس، يعني إما بهذه الصورة هكذا ثم يرجع هذه مرة، أو أن يعكس من الخلف إلى الأمام ثم يرجع إلى الخلف مرة أخرى. قال ثم غسل رجليه، وهذا قد تقدم أيضا في حديث عثمان. إذن هنا عندنا كم صفة الآن يا إخوان؟ ثلاث صفات عندنا، حديث عثمان، وعندنا حديث عبد الله بن زيد فيه صفتان بغسل الكفين في أول وضوء مرتين وفي وسط الوضوء مرتين، أو ثلاثا في أول الوضوء واثنتين في أثناء الوضوء. هذه كم صفة الآن؟ هذه ثلاث صفات. والتنوع مطلوب لتحقيق التعبد العام لله عز وجل. فتارة تتوضأ بطريقة أو بالطريقة التي وردت في حديث عثمان، وتارة بالطريقة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد، وهكذا تخرج من العادة إلى العبادة. الصفة الرابعة الوضوء مرتين مرتين لكل الأعضاء، على حديث ابن عباس في البخاري توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. الصفة الخامسة مرة واحدة، كل الأعضاء مرة واحدة، وكل الأعضاء مرتين، وكل الأعضاء ثلاث مرات، وكل الأعضاء ثلاث مرات إلا ها الكف مرتين، أو كل الأعضاء إلا إلى المرفقين مرتين، والرأس في كل ذلك كم يا إخوان؟ مرة واحدة. قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه. هذه صفة إيش؟ المسح التعميم. قال وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. قال التور شبه الطست، يعني إناء صغير مشابه للطست، يعني ممكن احنا نشبهه اليوم بايش يا اخوان؟ صحن القراصة. فهذا يعني قريب من الطست، اناء صغير اشبه ما يكون بالطشت، احنا نسميه الطشت، هو طست اصلا، يعني الكبير هذا الذي يغسل فيه ومنه احجام. مسألة، هل يلزم الوضوء لكل صلاة أم أن هناك صلوات يجوز أداؤها بدون وضوء؟ الجواب ليس هناك صلاة يجوز أداؤها بدون وضوء، خلافا لعامر ابن شراحيل الشعبي ومحمد ابن جرير الطبري، فقد ذهب إلى أن صلاة الجنائز يجوز أداؤها بدون وضوء، وهذا غلط. فكل ما سماه الشارع صلاة تلزم فيه الطهارة. تذكرون حديث ماذا قلنا يا إخوانا؟ من يذكرنا؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غل. حديث أبي هريرة أيضا يا شيخان، إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه عمومات ما يجوز لأحد أن يخرج منها شيء برأي واجتهاد أبدا. فإذا جاءت العمومات لا يقبل أن يخصص منها شيء إلا بدليل. أقوال الناس لا تخصص الأحاديث. فلا بد أن نفهم أن الإسلام أو أن الشارع إذا أتى بلفظ العموم يحمل على عمومه حتى يأتي دليل آخر يدل على التخصيص. مسألة، ما حكم من صلى بلا طهارة عامدا متعمد كالذين قال الله تعالى في شأنهم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين؟ فبعض هؤلاء المنافقين يدخل في مثل هذه الأماكن فيجد نفسه مضطرا أن يصلي، لأن الناس يصلون، دخل الحرم المكي، دخل الحرم المدني، وجد الناس يصلون والكاميرا موجودة، ما يستطيع لا يصلي، لابد أن يصلي، فيصلي بلا طهارة، فيجمع بين النفاق والكفر، وكله شر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فمن صلى متعمدا بغير طهارة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره، وهذا مذهب أبي حنيفة، بينما ذهب الجمهور إلى أنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، والراجح مذهب أبي حنيفة في ذلك، لأن هذا الفاعل مستخف بالعبادة، متلاعب بشرع الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين مشروعية التيمم في الوضوء، وأن المشروع البداء باليمين قبل الشمال، ومذهب الجمهور إلى أن الترتيب في العضو الواحد بين اليمين والشمال مستحب ليس بواجب، وهذا قول مرجوح، والراجح القول بالوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد. ودليل الوجوب ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وليس هناك صارف لهذا الأمر، فإن كل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رووا أنه يتوضأ متيامنا، بل عممت عائشة قالت: وطهوره، وهذا هو الشاهد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تفيد المداومة والعموم، إلا إذا جاء مخصص دل على خلاف ذلك. يعجبه التيمم أي البداء باليمين في تنعله أي في لبس النعل، وهذا واجب، وهذا من أدلة أن ما ذكر في هذا الخبر ليس على الاستحباب من كل وجه، لأن الجمهور قالوا إيش؟ الإعجاب بالشيء يدل على استحبابه لا على إيجابه. لكن قد جاء حديث أبي هريرة: يا أبا هريرة إذا انتعلت فابدأ باليمين، وإذا نزعت فابدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع، وأصله في الصحيحين. وكثير من الناس الآن للأسف الشديد لا يحل له أن يلبس نعليه إلا بالشمال، حتى بعض طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، وهذا من تلبيس إبليس، تجد الشيطان يقلق ويقدم قدمه اليسرى مباشرة. نريد أن نتعبد الله يا إخوان بكل صغير وكبير، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عوذ نفسك وزوجتك وأهل بيتك ومن تعرفهم على أن لا يلبس النعل إلا باليمين، وإذا نزعها أن يبدأ بالشمال. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عبد لله في كل شيء حتى في البصاق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: إذا بصق أحدكم فلا يبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه، يعني لا تلقاء القبلة ولا عن يمينها، ولكن تحت قدمه أو عن يساره. حتى البصاق نتعبد الله جل وعلا باتجاه بصاقنا، لا نبصق تجاه القبلة ولا عن يمينها. فهذا جزء من العبودية يا إخوان. يعجبه التيمم في تنعله وترجله أي تسريحه لشعره. الآن تلاحظون الآن أكثر الذين يسرحون إذا أمسك المشط يبدأ بالجهة ليش يا إخوان؟ اليسرى مباشرة. هذا كله من تلبيس إبليس يا إخوان. نتعبد الله تعالى بأن نبدأ في تسريح شعورنا بالشق الأيمن، وكذلك في حلاقة رؤوسنا، وهذا خاص طبعا بالرجال يا إخوان. إذا جلست عند الحلاق ليحلق شعرك، مره أن يبدأ باليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فناوله شقه الأيمن. هذه سنة مهجورة يا إخوان، وكلها عبوديات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. قال وطهوره، إذن هذا عام في كل ما يتطهر به، في أحوال الطهور، في الوضوء والاغتسال كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا هو الشاهد في الحديث للباب. قالت وفي شأنه كله، عممت، لأن شأن نكرة أضيفت إلى المعرفة وهي الضمير هنا الهاء، فتفيد إيش؟ العموم. هذه من أساليب العموم، من ألفاظ العموم، في شأنه. ثم أكد ذلك بقوله إيش؟ كله. فهنا عمومان، كل وإضافة الضمير إلى النكرة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم استحباب التيامن في كل شيء، لكن نقول حيث ورد خلاف ذلك فلا نأخذ بعموم حديث عائشة، بل نأخذ بالخصوص. بل نأخذ بماذا يا إخوان؟ بالخصوص. نقف عند هذا. هذه 10 أحاديث أسألكم عنها يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، والله أعلم. اكتبوا يا إخوان، أسئلة تكون مكتوبة. يقول بعض الفقهاء يسمي غسل العضو اليمين مرة وغسل العضو الأيسر مرتين من ظلم الأعضاء، فهل هذا صحيح؟ وما الدليل على قولهم ظلم الأعضاء؟ ما في مقولة مثل هذه ظلم الأعضاء، لكن نقول المغايرة بين عدد الغسلات ليس من السنة في شيء، لأنه لم يرد. بعض الناس يغسل كيفما اتفق، يغسل وجهه مرة ثم رجليه 3 وهكذا، يعني كيف ما يتفق يغسل، وأحيانا يزيد 4 أو 5 مرات هكذا، يعني على حسب ما يأتي به هواء. لا يا إخوان، الوضوء عبادة مقيدة مفصلة مبينة، فنحن مأمرون بأن نأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده اليمنى مرتين واليسرى 3، هذا غير موجود أبدا. حيث غسل اليمنى مرة سيغسل اليسرى مثلها، وهكذا فيما زاد عن المرة إلى 3. لدي جرح في قدمي ونصح أن أوصل الماء إليه، أن أوصل ولا أن لا أوصل؟ كيف هي صفة غسل القدم علما بأن هناك شريط على الجرح؟ اغسل ما حول الجرح، طالما أن الجرح يتأذى بالماء فلا تغسله به، يكفي كذلك. رجل توضأ ثم شرع في الصلاة، وأثناء الصلاة ذكر أنه جنب، لم يغتسل ناسيا، فما عليه؟ عليه مباشرة أن يخرج من الصلاة مباشرة ولو كان في الصف الأول، يخرج مباشرة من الصلاة، لا يتمادى يتلاعب به إبليس يوقع في مصيبة أكبر كما تقدم. لا تصلي بغير طهارة، إياك، تخرج مباشرة، اجعل حياءك من الله أعظم من حيائك من الناس. تخرج مباشرة من المسجد، تذهب وتغتسل وتعيد الصلاة. بعض الخواتم تمنع من وصول الماء إلى الجلد والإسباغ، نقول لا حرج في ذلك، هذا أمر انعقد سببه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. كنت أصلي في الصف الأول ثم أحدث، فماذا أفعل؟ تقدم ماذا تفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ثمن الكلب؟ محرم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الصحيحين، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الصغائر التي يصر عليها صاحبها هل هي داخلة في المغفرة في الوضوء؟ نعم داخلة. هل قص الشعر بالمقص في أطراف الرأس يعد من القزع مثل الموسى؟ لا، إذا كان بالتساوي لا، غير داخل فيه. إذا أخذ مؤخرة رأسه فحلق ما زاد بالتساوي لا يدخل في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. اسمه القزع، مش الخزع، القزع بالقاف يا إخوان، القزع. إذا كان أخذ الشعر بالتساوي من سائر جنبات الرأس فلا يدخل في القزع. يسأل الحلاقين الذين هذه مهنتهم يحلقون القزع واللحى، كسبهم حرام، كسبهم حرام. وأعجب من ذلك ليس الحلاق، أعجب من ذلك المساجد التي تؤجر لهؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. مسجد وفي الخارج حلاقين يحلقون القزع والديجيتال يشتغل والتصاوير، الله المستعان. أقف عند هذا والله أعلم.